إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، سئل ابن عيينة، سئل من أحوج الناس للعلم؟ قال العالم. فكانت وجهة نظر ابن عيينة أن خطأ العالم وزلة العالم أقبح وأفحش من العام، فقال أحوج الناس إلى الطلب أو إلى العلم العالم. وهذا الذي سطره الحافظ ابن حجر في الفتح وقال: لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. وهذا كان دأب سلفنا الصالح، ما كان أحدهم يكتفي من العلم بحال من الأحوال. اتهموا البخاري أو زعموا أن البخاري يأخذ دواء عدم النسيان، فلما سئل عن ذلك قال: لا دواء، لا أخذ دواء، قال: هي كثرة المطالعة وشدة النهم. فطالب العلم لا ينفك عن قراءة أو عن سماع أو عن مدارسة أو عن مذاكرة، إما مع شيخ أو مع قرين أو مع تلميذ. فهذه هي حياة طالب العلم، ودأب طالب العلم أنه يبيت في علم ويقوم في علم وينام في علم، والدنيا بلا علم لا دنيا ولا تساوي شيء. إن الإنسان لا يعبد ربه جل في علاه إلا بالعلم، بل بإتقان العلم. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من طلبة العلم الذين يجدون في الطلب. اليوم إن شاء الله سنستهل الكلام على هذا البحث المتواضع، بحث أحكام فرض بها النساء عن الرجال. سنتكلم إن شاء الله عن لبس الحرير والذهب، وأيضا افتراش الحرير، هل يجوز بيع سجاد الحرير وغير ذلك مما يمكن أن يكون للنساء، سنبين ذلك. أقول: الأصل في التشريع العموم، إن الله جل في علاه خلق الخلق وهداهم هداية عامة وهداية خاصة وهداية أخص. الهداية العامة معلومة، كهداية الرجل كيف يأتي أهله، كيف يتعايش في هذه الدنيا. وهداية خاصة هي هداية الدلالة وهداية البيان، وهذا الذي بصدده الآن. خلق الخلق وبين لهم طريق الخير وشرع لهم الشرائع. والأصل في تشريع أو في الأحكام التي تصدر عن الخالق جل في علاه أحكام عامة ليست خاصة، لا تختص بعين ولا برجل ولا بامرأة ولا بطفل ولا بغيره إن صح التعبير، لكنها عامة تعم كل المكلفين. وأدل الأدلة على ذلك دائما ما نستدل به قول الله تعالى: يا أيها النبي، وهو يخاطب ذات النبي، عين النبي، ومع ذلك يعمم في الأحكام فيقول: يا أيها النبي إذا طلقتم، بالجمع، إذا طلقتم النساء، عمم الخطاب للأمة. فالأصل في التشريع أن الأحكام على العموم تشمل الرجال وتشمل النساء لا خصوص. والعلماء قعدوا قاعدة مهمة جدا، هذه القاعدة لا تنفك عن طالب العلم، لا يمكن أن يتركها أو أن يحيد عنها، لا بد أن يتقنها، ألا وهي: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه تدلك على سعة شريعتنا، وأيضا أن الأحكام على العموم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أوس بن الصلت نزلت فيه آية الظهار، تعرفون ولا ما تعرفون؟ إيش الظهار؟ أن يظهر للناس في ضوء النهار، صح؟ إيش الظهار؟ نعم، أوس بن الصلت نزلت فيه آية الظهار، إذا قال لامرأته الرجل أنت علي كظهر أمي أو كيد أمي، على التفصيل الفقهي المشهور المعلوم. نزلت فيه هذه الآية العظيمة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، المرأة جاءت تشتكي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقول لها أنت علي كظهر أمي، لأن في الجاهلية كان يعني هذا الكلام بمثابة الطلاق، وهي تشتكي. أنزل الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر الآيات. هل هذه الآية عاقل من المسلمين يقول هي خاصة بأوس فقط أو بصخر فقط أو بفلان فقط؟ ما في مسلم من المسلمين يقول بذلك، بل هي عامة على كل من ظاهر امرأته ويريد الرجوع عليه الكفارة، وأنه قد أتى منكرا من القول وزورا. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هلال بن أمية كما صح ذلك أنه جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرجل، إذا رأى على امرأته رجلا ماذا يفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، وهو يعاود وينكر ذلك في نفسه، حتى قال إن الله جل في علاه يظهر براءتي أو يظهر ما أنا فيه، فأنزل الله في آية اللعان. هل من قائل من العامة أو من الخاصة أن هذه الآية تخص هلال فقط، ولا هي عامة لكل من يلاعن امرأته؟ فآية اللعان أيضا عامة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فهمنا وعلمنا الأخذ بهذه القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قولا وفعلا. أما في القول كما في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني أقم علي الحد إني قبلت امرأة، وفي رواية في السنن قال أتيت من المرأة ما يأتي الزوج من زوجه إلا الوطن إلا الجماع، طهرني. فسكت النبي ينتظر الوحي، فصلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه آيات كريمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل فقال ها أنا ذا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا؟ فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قارئا له هذه الآية العظيمة أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هنا يأتي الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نأخذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بالقول. فقال له الرجل يا رسول الله لي خاصة، يعني هذا لي أنا، لما فعلت ذلك أنزل في الله جل في علاه ذلك أني لو صليت الحسنات تذهب السيئات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة قاعدة عامة لكل المكلفين، قال بل لأمتي عامة. فبين هنا الآية نزلت في هذا الرجل خاصة، لكن العبرة بعموم اللفظ. قال الله تعالى إن الحسنات عموما، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا من ناحية القول. وبالفعل كما في الصحيح وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب زائرا لفاطمة رضي الله عنها أرضاها وعلي بن أبي طالب، فكان نائمين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصلي بالليل؟ فقال علي بن أبي طالب يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثنا وإن شاء لم يبعثنا. فولى النبي صلى الله عليه وسلم ظهره له وضرب على فخذه وقرأ قول الله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. انظر هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأفهم الناس وأعلم الناس بمراد رب الناس هو رسول رب الناس صلى الله عليه وسلم. هو فهم أن السلام يعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وجه الدلالة من هذه الآية عليكم وليست عليه، هنا أنا أدلل بفعل النبي أنه يقول العبرة بفعله، العبرة بلسان حال، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال لعلي بن أبي طالب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الإنسان اسم جنس يفيد العموم، هذا من الجودة بمكان أحسن، لكن هذه من ألفاظ العموم درسناها، لكن أنا أريد التوضيح الأكثر، لكن لا فض فوق، أتيت بخير. أبا معاذ. جيد جيد. ها سياق الآيات، سياق الآيات إيش؟ هات الآيات قبلها يا حسام. أحسنت أبا معاذ. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا إلى آخر. هذا كلام السياق على من؟ على الكفار. إذا نزلت في من؟ في الكفار. إذا لو كان العبرة بخصوص السبب لا نحتج بهذه الآية إلا على من؟ كل مجادل يخاصم في توحيد ربنا جل في علاه نحتج عليه بالآية، صحيح ولا لا؟ لو قلنا العبرة بخصوص السبب، لا، لا العبرة بعموم اللفظ. إن النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب وهو سيد الموحدين وهو رابع الخلفاء الراشدين، لما قال ذلك يجادل مع النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة فيها تفصيل آخر ممكن نتكلم فيه، لكن احنا بصدد البيان على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأن العبرة أو يعلمنا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعلي بن أبي طالب موحد، والآية نزلت في الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يعمم مفهوم الآية ويقول لعلي بن أبي طالب: تجادلني بذلك؟ نعم، الأرواح بيد الله، هذا قضاء، لما تحتج بالقضاء الآن؟ أخذت بالسبب على أن تقوم مثلا، يعني قلت لأحد من أهلك أن يوقظك في الليل حتى تصلي، هذا معنى الكلام. فكأنه لما جادل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرواحنا بيد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا يعتبر إيش؟ أجيب، ويعتبر تأويل من النبي لهذا القرآن على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى إذن الأحكام نزلت خاصة تخص أعيان معينة، وهم خطأ، لا، الأحكام نزلت عامة تعم كل المكلفين. فتتفقون معي على ذلك ومع جماهير الأصوليين والعلماء؟ تتفقون؟ أجيبوا ما أسمع. تتفقون؟ يتفقون على خوف ووجل، كأنهم تمرسوا معي أن بعد الاتفاق هناك سؤال، يعني تتفقون؟ طيب الآن أقول لكم في إشكال عنا لنا جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية، جماهير الأئمة الأربعة وأساطين أهل العلم في الأصول يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سالم كان رجلا كبيرا فتيا، لما نزلت آية الحجاب وجاءت امرأة سالم مولى حذيفة، لما جاءت امرأة حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي كان يدخل ويخرج علينا، فماذا نفعل؟ الحرج شديد وأرى التغير في وجه حذيفة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لمن؟ لامرأته، قال لها: أرضعيه يحرم عليك. هذا بالتأصيل الذي تكلمنا عنه، ها، على الخصوص لسالم، صح؟ خطأ، لا، على التأصيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والأحكام لا تنزل لإيش؟ للأعيان، ما تنزل وتخص الأعيان والأشخاص. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسالم: أرضعيه يحرم عليه. يبقى على التأصيل الصحيح كل إنسان يستطيع أن يرضع من امرأة سيكون إيش؟ محرما لها بالتشريع العام. قام أساطين أهل العلم الأئمة الأربعة الفقهاء والأصوليون قالوا: هذه حالة خاصة، لا، لا تعمم، هذه حالة خاصة لسالم. فقام الذي يطلب العلم، طالب العلم الذي يتمرس، قام قال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الحكم والتشريع لا ينزل لشخص لعين، لا، ده عموما على الناس. فقال له الرجل: الأئمة الأربعة قالوا حالة خاصة. قال: أنا أسألك لا لتقول الأئمة الأربعة، قل الأئمة الأربعة وبجل وعظم، لكن إن كنت طالبا للعلم فابحث لما قالوا الأئمة الأربعة هذا القول، فليتكم تأتوني بالإجابة على ذلك، فإني حائر. الأئمة الأربعة يقرون بأن العبرة بالعموم، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهنا عند سالم قالوا، الأئمة الأربعة قالوا: رضاع الكبير لا يصح، وحكاية سالم وقصة سالم خاصة، بل أفقه من الأئمة الأربعة من الصحابة من قال بذلك، بل كثير من أمهات المؤمنين، بل نقول كل نساء الإسلام قلنا بأن هذه حالة خاصة سوى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فإما أن تدافعوا على هذا التأصيل الذي درستموه الآن، أو ترجعوا إلى أقوال العلماء فتصبحوا على حيرة عظيمة. السؤال مفهوم؟ الإشكال مفهوم؟ وكان في اتفاق سابق ولا لا؟ ممكن ترديني تقولي ما اتفقنا، فإذا لم نتفق فلا إجابة، ها، ليس. وين وقعت حال؟ في أي آية؟ في أي آية وقعت حال كده؟ أو في أي حديث قال وقعت حال؟ مثلك يرد علميا لما أسألك بهذا ترد علميا. وين الحديث في وقعت حال؟ في النساء قال وهذه وقعت حال. نعم، كل هذا استنباط علماء يرون أن هذه حالة معينة فيها إجابة. طيب الآن هم يقولون لا، خاص، حالة خاصة. هم قالوا حالة خاصة والعبرة بالعموم، قلنا لهم قالوا لا هي حالة خاصة، فمن يجيب عن الأئمة الأربعة كما قال؟ نقول كل قاعدة نسير عليها والتأصيل يكون هو الأصل، ما لم تأتي قرينة تحيل عن هذا الأصل أو تنقل عن هذا الأصل. إن كان الأصل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والأحكام على العموم، إلا أن تأتي أدلة وقرائن تثبت الخصوص، وإليكم المثل الذي يوضح لكم هذه النقطة. أما قال الله جل في علاه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء عما لما أراد التخصيص أتى بدليل مستقل يدل على التخصيص، وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها أكمله، لأن الشاهد فيما يأتي بعدها ها؟ قال خالصة لك من دون خالصة، لما أراد التخصيص صرح به، جاء الدليل المستقل. لما؟ لأن الأصل الأدلة كلها على العموم. فنحن نقول الأئمة الأربعة إجابتهم عن ذلك يقولون نحن معكم، وأن العبرة بالعموم، التشريع يكون على العموم ما لم تدل الأدلة، وقد دلت الأدلة والقرائن على أن هذه حالة خاصة بسالم مولى حذيفة، والدلال على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا في الحولين. هنا هذا يعتبر أسلوب حصر الرضاع المحرم في الحولين فقط، لا رضاع نفي وإثبات يفيد الحصر، لا رضاع إلا في الحولين، وأيضا قال لا رضاع إلا من مجاع. فهذه دلالات تثبت أن حالة سالم حالة خاصة، وهي الإجابة عند الأئمة الأربعة. إذن الأصل في الأحكام العموم وليس التخصيص. نحن اليوم بصدد أن الأصل في الأحكام العموم، لكن خص الله النساء ببعض أحكام لم يشارك الرجال النساء في هذه الأحكام، على قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بسنة صحيح النساء شقائق الرجال في الأحكام. يعني ما شرع الله حكما للرجال إلا وينزل تحته النساء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. يبقى إذن المرأة لا تصلي إلا في الهواء، لكن الرجل إذا أدركته الصلاة في أي أرض يصلي. فهم صحيح للحديث هذا؟ استيقظون؟ فهم صحيح؟ إيش الفهم صحيح؟ أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، يبقى إذن المرأة لا تصلي، لأنه ذكر إيش؟ الرجل فقط، صح؟ ها لا، ده المفهوم غير مراد، وهذا على التمثيل أو التغليب، لأن السفر وقطع الفيافي من الرجال ليس من النساء. يبقى أيما امرأة أيضا أدركتها الصلاة في أي مكان لها أن تتيمم ولها أن تصلي، جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. فإذا الأحكام على العموم، لكن خص الله النساء ببعض الأحكام، ونحن بصدد الكلام على ذلك. لبس الحرير والذهب كان حلالا، كان الذهب حلال، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، تعرفون ذلك؟ لا. إذن فيكم واهم وفيكم متذكر، اتخذ ونسخ بعد ذلك. الله جل وعلا يبين أن كل لباس الأصل فيه أنه حرام، لا يجوز ترتدي أي شيء خطأ، كل لباس حلال، والدلال على ذلك قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فكل لباس حلال، حرير وفضة وذهب كل ذلك حلال ما لم يدل الدليل على التحريم. وكان كما قلت حلالا الذهب، ثم نسخ وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التحريم جاء مطلقا، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخصص التحريم بالرجال، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، نهى النبي عن خاتم الذهب، يعني لللبس لا للاقتناء، نهى السلام عن خاتم الذهب. ويفسره لك حديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي يده خاتم من ذهب، فأخذه فنزعه من يده من إصبعه، فنزعه فطرحه بأبي هو وأمي، فطرحه ثم قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في إصبعه أو في يده فطرحه في الأرض ومشى، فقال الناس التقطه وانتفع به، خذه فبعه فأعطيه لامرأتك، خذه وانتفع به. قال لا والله لا أخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه دلالات تبين لنا تحريم الذهب على الرجال، وأيضا الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار عليه عمر بن الخطاب أن يشتري ثوبا من حرير يقابل به الوفود قال هذا ثوب أو لباس من لا خلاق له في إيش؟ في الآخرة. ثم جاءته حلة سيراء هدية فأهداها لعمر فبكى عمر، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال تهديني هذا وقلت ما قلت في هذا الزي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيتكها لا لتلبسها، تأخذها تجعلها في نسائك تهديها. فأهداها النبي صلى الله عليه وسلم لأخي له المشرك في مكة. وأيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي أو لبس الحرير والجلوس على المياسر كما سنبين. هذا ورد عن علي بن أبي طالب أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. وحديث حذيفة أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. فهذه أدلة واضحة جدا في تحريم الذهب والحرير على الرجال. خطأ. خلينا مع الأصل دائما، طالب العلم إذا أصل أصل يسير مع أصله حتى يحيد عنه. هذه أدلة الأحكام بتنزل على التخصيص، خطأ على التأييب. إذن كل الأدلة اللي سردناها تحريم الذهب والحرير على أجيبه على الرجال والنساء. لما؟ لأن الأصل في الأحكام العموم. ثم نقول جاءنا الدليل الذي يجعلنا نحيد عن هذا التقصير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص النساء من أحكام الرجال كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه أخذ الذهب بيده والحرير بيده وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها. وهذا تصريح بالتخصيص، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ بيده الحرير والذهب فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها. فإذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم حكم فرض به النساء، هذا الحكم يحل لها أن ترتدي الحرير من الثياب كيفما شاءت، يحل لها أن ترتدي الذهب كيفما شاءت، لكن بقيد وشرط ألا تظهر هذه الزينة للأجانب، لأن الله جل في علاه قال ولا يبدين زينتهن. فلا تبدي هذه الزينة للأجانب، لها أن تتحلى بالحلي لزوجها، لها أن تمتع زوجها بالنظر لها بما تفعل من الثياب الفاخرة وإن لم يكن فيها يعني بغي وأشر وبطر، فلها أن تلبس الحرير، لها أن تلبس الذهب كما قلت لتمتع زوجها. وهذه من حكمة الله، لأن النساء فيهن النقص ويكمل النقص بهذه الزينة. أنت ترى كثير من الإخوة المتزوجين إن اقترضوا ما يقترضون إلا للمساحيق، صحيح ولا لا؟ وإلا للزي. فالمرأة تهتم جدا بزينتها، تهتم جدا بجمالها. لما؟ لأن فيها النقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أو من ينشأ أكمله وهو في الخصام. لكن الرجل لا يحتاج لهذا، أنت ما تجد رجلا يحب أن يضع الروج على فمه، ولا أنه يسير كالفطر المبدلة بالسلسلة في رقبته أو بالأسورة في يده. الرجل لا يحتاج لهذا، وإن كان يحتاج أن يكون وسيما أمام امرأتي، لكن لا يحتاج إلى كل هذه الكماليات. عامة هي من حكمة الله ورحمة الله بالمرأة الكائن الضعيف أنه أباح لها وفتح لها المجال لتتحلى لزوجها، بقيد ألا تبدي هذه الزينة للأجانب. تبقى مسألتان في هذا الباب من أهم المسائل، وهي بعدما خص الله النساء بهذه الأحكام، هل هذه الأحكام بالإجماع تحل مطلقا للنساء أم في هذه المسألة تقييد وتخصيص؟ أقول لنا مسألتان. المسألة الأولى لبس الذهب المحلق للنساء، والثانية الجلوس أو افتراش الحرير، سجاد حرير أو فراش البيت حرير، هل يجوز للمرأة استعماله أم لا؟ أو الستائر من حرير هل يجوز استعماله أم لا؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى يجوز للمرأة أن تلبس الحلي من الذهب مطلقا محلق وغير محلق، خلخال، أسورة، سلسلة، يجوز لها ذلك، وهذا على قول الجمهور. واحتج الجمهور على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها، وهذا على الإطلاق على العموم. فاحتجوا بعموم تحليل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا احتجوا بالأصل، إذ الأصل التحليل لا التحريم، ما لم يأتي دليل صريح صحيح ينقلنا عن الأصل. وهذه أدلة الجمهور أو جماهير أو عامة أهل العلم الذين قالوا بجواز لبس الذهب المحلق للنساء. خالف في ذلك بعض أهل العلم من الجهابذة محدث الشام، بل محدث الدنيا، مجدد لهذه الأمة دينها، الشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة، هذا العلم الجبل، ويحق لنا أن نقول من أساطير أهل العلم، وقد شرفنا الله في هذا الزمان أن نعيش في زمان فيه هذا الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة، ومتع بعلومه ونفع الناس بها. قال: الذهب المحلق يحرم على النساء، أسورة، حلق، خلخال، لا يجوز للمرأة أن تتمتع بذلك أو تتحلى بذلك. واستدل على هذا بأدلة كثيرة من السنن، هو من هو في الأصول يعلم أن الأصل الحل. قال: عندي الأدلة التي تنقلني من هذا الأصل إلى التحريم. استدل على ذلك بحديث رواه أبو داود وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب. وأيضا، وهذا طبعا وجه الدلالة، أنه قال حبيبه، وتعتبر على العموم، صحيح ولا لا؟ على العموم ولا ليست على العموم؟ حبيبه، أصل وضع اللفظ لإيش؟ أصل وضع اللفظ للذكر أم للأنثى؟ حبيبته وحبيبه للذكر، صح، لكن هو استدل بإيش؟ بنفس التأصيل، إن الأحكام تكون على العموم. من أراد أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، من أراد أن يطوق حبيبه توقا من نار فليطوقه توقا من ذهب. واستدل أيضا بحديث في السنن: جاءت بنت هبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ خواتيم كبار، في يدها فتخ خواتيم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الخواتيم فقال لها: يسرك أن يسورك الله جل في علاه، أو يجعل لك خاتما من نار في يدك، يسرك أن يسورك الله بسوار من نار، أو قال بخاتم من نار. فهذه فيها دلالة واضحة عنده أنه تحلق أو تطوق من نار بهذا الخاتم الذي لبسته. وأيضا استدل بحديث آخر عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أنها يعني كانت ترتدي شعائر، سلسلة شعائر من ذهب، فشد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنها، فسألته عن إعراضه قال: من أجل هذه الزينة، يعني أعرض عنها من أجل هذه الزينة التي في رقبتها سلسلة. فالشيخ يرى أن هذا الإعراض من النبي لأنها تحلقت بحلقة من نار، يعني من ذهب. هذه الأدلة التي استدل بها، أو جل الأدلة التي استدل بها الشيخ الألباني. القول الصحيح في ذلك هو قول عامة أهل العلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد، والله أعلم أين الصواب، وكل مجتهد له نصيب، ليس نصيبا من الحق بل نصيبا من الأجر. لا، الحق واحد عند الله لا يتعدد، لأن الله جل وعلا قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالصحيح أن الحق واحد لا يتعدد، لكن كل له نصيب من اجتهاده. الصحيح والله أعلم قول الجمهور، وأنه يجوز للمرأة أن تلبس من الحلي المحلق وغير المحلق، تتزين بذلك، أباحه الله لها، أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، أباحه الشرع لها. والدليل على ذلك هو عموم قول سلم: هذان حلال من نساء أمتي، حرام على ذكورها. ويعضد ذلك حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يخطب في الناس خطبة العيد يفرد النساء بخطبة لهن، لأن الصوت لا يذهب إليه، وده دلالة على إيش؟ على أدب نبوي أن النساء كنا يبعدن عن الرجال، فكنا بعيدات، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم لهن خاصة فيخطب خطبة خاصة بالنساء، فكان يعظهن ويذكرهن، ثم أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدقن، رأيتكن أكثر أهل النار، فأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تعطي الفتخ والقرط والسلسلة، تعطي الخواتيم، تعطيها في ثوب بلال، وهذا دليل واضح جدا على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت ترتدي المرأة القرط وترتدي الخاتم وترتدي الأسورة. ولا يرد علينا أن يقال لا ممكن كانت تقتنيها في ثوبها ولا ترتديها، هذا بعيد جدا. غالب النساء إن كان معهن هذا الذهب لا يكون إلا ارتداء، فهذا الظاهر وغيره غير ظاهر. فالصحيح هذا حديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يدل على أنه يجوز للمرأة أن ترتدي هذا الحلي سواء محلقا أو غير محلق. أما الرد، وهذا الراجح صح كما قلت الذي لا محيد عنه، أما الرد على الوجوه التي استدل بها هذا الشيخ الفاضل الجليل الجبل الشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة، وجعله مع رفقة النبيين والصديقين والصالحين والشهداء، ورفع الله مقامه وذكره ذكرا حسنا، أقول أول حديث من الأحاديث التي استدل بها حديث من أراد أن يحلق حبيبه من وجوه. الوجه الأول، اللفظ وضع للذكر لا للأنثى، فإن رد علينا وقال الأصل العموم، قلنا جاءت الأدلة والقرائن التي تثبت أن المقصود هو التحريم على الرجال، قال صلى الله عليه وسلم حرام على ذكور أمتي، إذن هو يحلق حلقة من نار إن كان ذكرا، ويوضح ذلك كما قعد لنا البخاري في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ الحديث منفردا، ولكن لم شمل الأحاديث تأتيك أو يأتيك المعنى المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي ارتدى أو لبس خاتما من ذهب، ماذا قال؟ ذكروني ماذا قال؟ أيعمد أحدكم إيش؟ إلى جمرة من نار. فإذا هذه دلالة واضحة جدا أنه يحلقه حلقة من نار إن كان ذكرا. والأمر الثاني، نقول هذا الدليل يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، تدخل تحت اللفظ النساء أو لا تدخل النساء، القرينة الفاصلة المحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم، وهذا الحديث لا يصح أن يخصص هذا العموم، كل الذهب حلال لنساء أمتي. وأيضا حديث مسلم، كنا تصدقنا بالخاتم وبالقرط وأيضا بالأساور، فكنا يلبسنا ذلك على عصر النبي، ويقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما الرد على الحديث الثاني الذي استدل به الشيخ، حديث بنت هبيرة، يسرك أن يسورك النار اللي في علاه بسوارين من نار، فهذا الحديث أيضا محتمل، يحتمل أن يكون من أجل الحلقة، نعم من الذهب، يحتمل أن يكون الزجر هذا لأمر آخر. فقلنا إذا اعترى الحديث الاحتمالات ماذا نفعل؟ نحكم الهوى، فالهوى يرجح لنا الصحيح على أعوذ بالله، أي هوى هذا؟ ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فنقول نحكم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي تفسر لنا في المسند بسند صحيح عن أسماء بنت يزيد، وأيضا عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه امرأة ومعها ابنة وفي يدها أساور من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، قالت علام يا رسول الله، قال أديت زكاة هذا، وفي الرواية تقديم وتأخير، في الرواية قال أديت زكاة هذا لما رأى الأسورة، وما أنكر لبس الأسورة، لكن قال أديت زكاة هذا، قالت لا، فقال تريدين أن يسورك الله بسوارين من نار. إذا نفس اللفظة الأولى، قال يسورها بسوار من نار أو خاتم من نار، الحديث الثاني بنفس المطابقة طابق هذا مع ذاك، قال يسورك بسوار من نار، فأخفيت العلة في الحديث الأول وظهرت في الحديث الثاني، ففسر بعضه بعضا. فالحديث الثاني تفسيره قال أديت زكاة ذلك، فإذن التقدير في الحديث الأول حديث بنت هبيرة كأن السلام يقول لها أديت زكاة ذلك، قالت لا، قال إذن يلبسك الله خاتما من نار يوم القيامة. فهذا الحديث ظاهر جدا في أن التفسير في حديث هبيرة هو أن سلم زجرها أشد الزجر. لما؟ لأنها لم تؤدي الزكاة ولا من بعيد ولا من قريب يذكر التحليق ولا تحريم التحليق. إذن النار ما استوجبت النار من أجل الأسورة لأنها من الذهب المحلق؟ لا، لأنها لم تؤدي الزكاة. وأيضا تحديث عمرو بن شعيب بنفس اللفظ قال تريدين أن يسورك الله بسوارين من نار أديت زكاة هذا. وأيضا في حديث أم سلمة يرد عليها بنفس الأمر أن حديث أم سلمة كانت ترتدي هذه السلسلة. وإن قلنا بلغت نصابا ما بلغت نصابا التفصيل الفقهي دعك منه الآن، لكن نحن نقول بأن سلم علل أن هذا العقاب مقيد بإيش؟ بالزكاة. إن أدت الزكاة فلا عقاب، وإن لم تؤدي فالأمر فيه العقاب. إذن هذه الأحاديث كلها وإن كانت محتملة لكنها بعيدة جدا، وسياق الأحاديث يدل على أن المسألة والعقاب والزجر ليس من أجل التحليق ولكن من أجل الزكاة، من أجل الزكاة. فإذا تسلم أدلة عامة أهل العلم بأن الذهب المحلق يجوز للمرأة أن ترتدي السلسلة أو الأسورة أو الخاتم والفتخات لها ذلك. طيب المسألة الثانية، إذا أحل الله للنساء الحرير فهل يجوز للمرأة أن تشتري الفراش الوثير من الحرير وأن تفترش سجاد الحرير، أن تستخدم الحرير استخداما مطلقا كما أنه حل لها أم لا؟ هذه المسألة وعرة، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول قول جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة، قالوا لا يجوز استخدام الحرير كافتراش كفراش، لا يجوز أن تفترش المرأة، كما أنه لا يجوز فضلا عن الرجل، كما أنه لا يجوز للرجل أن يفترش الحرير. قال جمهور أهل العلم يقولون فقط نخص النساء بلبس الحرير جوازا، أما افتراش الحرير فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء. والأدلة على ذلك عندهم حديث حذيفة هو رأس الأمر عندهم في الصحيح، أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب من آنية الذهب والفضة وأن لبس الحرير وأن نجلس عليه، وهذا الشاهد. قال وأن نلبس الحرير، هذا الحرير لبس الحرير هنا بعدما درسنا، وأن نلبس الحرير أكمله للرجال خاصة، يبقى التحريم للرجال خاصة بالأدلة والقرآن. قال وأن نلبس الحرير وأن نجلس عليه، فهذا ظاهر جدا في التصريح بأن الجلوس وافتراش الحرير يحرم. أيضا ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أضع الخاتم، خاتم من فضة يعني، أن أضع الخاتم في هذا الأصبع والذي يليه، نهاني أن أضع الخاتم في هذه وفي التي تليها، ونهاني أن ألبس الحرير أو القصي اللي هو الحرير وأن أجلس على الميافر. وهناك روايات عن معاوية وعن علي بن أبي طالب كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلد النمار، نهى عن ركوب يعني افتراشه، ركوب جلد النمار. فهذه أدلة للجمهور توضح حرمة استعمال الحرير كافتراش أو كفرش ممكن للإنسان أن يجلس عليه. خالف في ذلك الأحناف، القول الثاني الأحناف قالوا يحل، وعيد ما قلت حديث علي قال ونهاني أن ألبس الحرير وأن أجلس على المياسر، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه المياسر في نفس المحل اللي احنا فيه. الأحناف قالوا يجوز للرجال والنساء افتراش الحرير، يبقى إذن كل باعة السجاد الحرير هنيئا لهم هذا الربح الوفير. وطبعا هذا فيها معترك دائم في أسواق التجارات، الناس اللي عندهم أموال لو تعرفون ما يشترون السجاد إلا سجاد حرير، نعم يعيشون هكذا كأن الدنيا مخلدة وهي لن تخلد. الغرض المقصود الأحناف قالوا بجواز افتراش الحرير للرجال وللنساء، واستدلوا على ذلك بنفس أحاديث النهي. وأحاديث النهي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، حديث النهي المجملة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، قالوا قد نهى النبي عن لبس الحرير فيجوز الافتراش، ما وجهته؟ قالوا نهى ما في الأصل، اترك الأصل، هم معهم الأصل، أنا بتكلم عن الحديث الآن ماشي يا شمس، يعني إيش؟ أحسن، قالوا الجلوس والافتراش غير اللبس، واللبس هو المنهي عنه، قالوا الجلوس والافتراش غير اللباس واللبس هو المنهي عنه فخصصوها، وقالوا والأصل عندنا الحل ما لم يأتي ناقل ينقلنا ولا ناقل زعموا، هذا القول الثاني، ووافقهم في ذلك بعض الشافعية وبعض المالكية. القول الثالث قول للشافعية، قالوا يجوز للنساء خاصة لا الرجال، يجوز للنساء خاصة، طالما الأحكام خاصة بالنساء يجوز للنساء خاصة افتراش الحرير، يجوز للنساء خاصة افتراش الحرير. قبل أن أدلل على الأدلة، هم أدلتهم نفس الأدلة، ممكن طالب علم يدقق النظر كيف الغواصون يستدلون على هذه المسألة. قالوا النساء يجوز لهن افتراش الحرير، واستدلوا بأن سلم قال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، وهم يعرفون أن سلم نهى أن يجلس المرأة على المياسة. كيف وجهة نظر هؤلاء العلماء عندك؟ تفضل. طيب لا، عندنا الدليل يقول وأن نجلس عليه، حديث حذيفة، ونهانا عن لبس الحرير وأن نجلس عليه، الأصل على العموم. فين بقى حملوه؟ ما ماتش عشان يحملوه، فين حملوه؟ كيف؟ قالوا حل اللبس. نعم أنت أصبت كمدة الحقيقة بس دقق النظر. نعم برجال، من وين أتيت بالتخصيص مع أنك درست الآن الأصل التعميم؟ نهاني يعني بحذيفة فقط، يبقى بتهدم كل الدرس اليوم وأنا أموت فيها، يعني خاص بحذيفة فقط. خاص بالرجال، الأصل عدم التخصيص. صبرا جميلا، تخالفنا في مجالسنا كله يقفل الأبواب لو سمحت. الرجل طول ما أنا جالسين بنقول حرام على الرجال وأحل، ده مش هنسيبك تطلع إن شاء الله. اجمع معك في الجمع نحن. جيد، نظر صائب. طيب أنا أقول محمد عموم الحل، هم قالوا عموم الحل مخصوص بحديث حذيفة، خصوه بحديث حذيفة. طيب هو وجهة نظر الشافعية في ذلك أنهم قالوا لما أحل الله الحرير للنساء، قل لللبس، لما أحل الله الحرير للنساء وحرمه على الرجال، علمنا أن النبي قد فرق في الأحكام بين النساء وبين الرجال، وعندنا التأصيل الأصل، الأصل الحل، الأصل الحل في اللبس وفي الافتراش. قالوا الأصل الحل معنا، وعدد الأصل لأن النبي فرق في الحكم بين المرأة وبين الرجل، فإذا نقول ما جاء عاما من قول صلى الله عليه وسلم عموما حلال لأمتي يعدد التأصيل وأيضا التفريق، يجعلنا نقول يحل للنساء استعمال الحرير مطلقا ويبقى العام على عمومه ولم يأتي دليل يخصصه. قالوا الدليل جاء حديث حذيفة نهانا وأن نجلس عليه، قلنا حديث حذيفة المقصود به الخصوص، هو عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص لتفريق النبي في الأحكام بين الرجال وبين النساء. صراحة هذا الوجه من القوة بمكان، هذا الوجه من القوة بمكان، ولولا الحيطة لقلت بهذا القول، هذا القول من القوة بمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح للمرأة لبس الحرير والأصل يعضده، فيبقى العام على عمومه، إلا شيئا آخر سنتكلم به في الرد عليهم. أقول إذن هذه أقوال ثلاثة في هذه المسألة، افتراش النساء للحرير. القول الأول قول الجمهور، قالوا لا يجوز مطلقا لا للرجال ولا للنساء لعموم قول حذيفة رضي الله عنه وارضاه يرفعه وأن نجلس عليه، وأن نجلس عليه، وأيضا حديث عليه وأن نجلس على المياسة. وأما الأحناف فقالوا بالنظر لا بالأثر، قالوا بالنظر يحل لأنه ليس بلبس، والتحريم جاء عن اللبس، لا جاء عن اللبس، وأن نلبس الحرير هذا الذي قالوه. والثالث القول الذي سردنا الآن، القول الأول هو القول الصحيح الرارح وهو قول الجمهور كما قلت، يحرم الافتراش الحرير للنساء وإن خصت النساء بالحل في لبس الحرير. فإذا قلنا بأنه هو الرارح يستلزم منا أمانة علمية أن نرد قدر الإمكان على المخالف. أما الرد على الأحناف فهو سهل يسير، فهو من وجهين، الوجه الأول أجيب، قال اللبس غير الجلوس، أي حديث تصريح حديث حذيفة قال وأن نجلس عليه، وهذا صريح صحيح كالشمس في مسلم وبالتصريح، ونهانا أن نجلس عليه، فرددنا عنهم أنه جاء في اللبس خاصة. ومن الوجه الثاني نقول نتنزل، غض الطرف عن حديث حذيفة، نحن نقول لكم حتى الافتراش يسمى لبس، نسميه لبسا. والدليل على ذلك حديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أرضاه لما ذهب يصلي به وصلى وصف معه الغلام وخلفه العجوز، قال فقمت إلى حصير قد اسود، في حد يحفظ الحديث؟ قد اسود من طول، من طول اللبس، من طول اللبس. فهذه فيها دلالة على أن اللبس أيضا يعني يطلق على هذه المسألة، وكما قال علماؤنا وكل شيء لبسه بحسبه، هذا بالمكوث، هذا بالارتداء، هذا بالنوم، فكل شيء لبسه بحسبه. فهذا الرد على الأحناف. أما بالنسبة ثاني آخر حديث، حديث حذيفة ولا إيه؟ حديث أنس قال فقمت إلى حصير، أوله النبي صلى الله عليه وسلم لما دعته أم حرام على طعام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس فاستففت أنا والغلام والعجوز خلفنا وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال قبل أن يصلي، قال فقمت إلى حصير قد اسود من طول لبس، من طول لبس. فهذا رد على الأحناف. الرد على الشافعية مع أن القول من الوجاهة بمكان، نحن نقول لا نستطيع الحوار معكم في مسألة التفريق لأنه من النظر قوي جدا، لكن نقول الرد عليكم من طلبة العلم بما درسوا معنا أمس. درست معنا أمس؟ طب هات. إذا اجتمع حاضر مع مبيح غلب، لا أفاضل، نعم، إذا اجتمع حاضر مع مبيح والإباحة جاءت من النظر عندنا عموم الحظر فيقدم الحاضر على المبيح، تطبيق آخر. حسن، في قاعدة أخرى تطبق؟ لا، قاعدة أخرى تطبق، هما لهما حكم واحد، هو وطريقه، هو وحبيبه. طب هو والطريق الذي يصل به إليه، ها الوسائل لها أحكام، طب كيف الوسائل مالها ومالتها اللي احنا فيه؟ هو هذا المهم، نجعل صديقك ليس هو هذا، هو وسيلة لأن يستخدمه من؟ الرجل مع امرأتي فافترشت فراشا من حرير، من الذي سينام على هذا الحرير؟ من الذي سيسير على هذا الحرير؟ من الذي سيفترش هذا الحرير؟ الرجل. فأصبح وإن كان مباحا وسيلة تفضي إلى محرم، وهو استخدام الرجل للحرير، فنقول يحرم من باب الوسائل لها أحكام المقاصد، ويكون هذا الرد الصحيح على أقوال بعض الشافعية بأنه يحل للمرأة أن تفترش الحرير. هذه المسألة التي تكلمنا عنها في الحكم الخاص بالنساء، والأسبوع القادم إن شاء الله نأتي إلى حكم آخر وهو الإسبال تحت الكعبين وما يخص لباس المرأة، ثم الأحكام التي انفردت بها المرأة في الصلاة وستر العورة وإمامة المرأة وكل ما يتعلق بمسألة المساجد بالنسبة للمرأة. أقول قولي هذا، فأستغفر الله لي ولكم، وإني أحبكم في الله.